بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ننصر قائمكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. لا زال الكلام في بيان الرأي الأول من تفسير آية النور. كان بالود أن تكون ليلة البارحة ليلة تستوعب رأيا واحدا، لكن لم ينفع الوقت ما سمح، فنضطر إلى أن نكمل هذه الليلة الرأي الأول فقط، وإن بقي شيء من الوقت نحاول أن ندخل إلى الرأي الثاني. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. عليكم السلام. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. عليكم السلام. يوقد من شجرة مباركة، لا زيتون، مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في ليلة البارحة تطرقنا إلى بيان الرأي الأول، جزء من الرأي الأول في الحقيقة. قلنا التفسير الظاهري المشكات هي الكوة في الحائط، المشكات هي الكوة. المصباح، المصباح اللي يشتغل عبر فتيل سائل وزيت وفتيل. الزجاجة تحيط بالمصباح تحافظ عليه. الزجاجة كأنها كوكب دري لأنها صافية نقية، فتعكس الضوء وتعكس نور المصباح بشدة. يوقد من شجرة مباركة، يعني المصباح، المصباح يأخذ زيته من شجرة مباركة تعطي زيتا مباركا، زيتونة يعني شجرة الزيتون، لا شرقية ولا غربية، يعني لا تشرق عليها الشمس ولا تغرب، إنما الشمس مسلطة عليها دائما فتزيد من نوعية زيتها، لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني يكاد الزيت أن يحترق ويشتعل بدون أن تمسه النار. هذا هو البيان الظاهري للآية. ثم عرجنا على الرأي الأول، قلنا في مدرسة أهل البيت، أهل البيت والمفسرون والعلماء يقولون أنه في الرأي الأول المشكات، المشكات هو المؤمن الإنسان، كمشكات يعني مثل مؤمن، كمشكات فيها مصباح، المصباح هو القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يحتويه المؤمن كما تحتوي المشكات المصباح. المصباح الذي هو القرآن، المصباح في زجاجة. الزجاجة قلنا قلب المؤمن، مو المؤمن. المؤمن هو المؤمن كله بجوارحه وجوانحه، لكن الزجاجة هي روح المؤمن وقلب المؤمن. هذا القلب يحافظ على القرآن. وكلما كان القلب نقيا صافيا أبيضا طاهرا، كلما ازدادت توهجات القرآن من قلبه على لسانه. هذا ما كان في ليلة البارحة مع تفاصيل كثيرة. في هذه الليلة نحاول أن نقف على القسم الثاني من هذا الرأي، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كمشكات يعني مؤمن، فيها مصباح يعني عنده قرآن، القرآن في قلبه، المشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة هي قلب المؤمن. الآن رب العالمين يبعثنا إلى موضوع آخر. صلوا على محمد وآل محمد. يقول هذا المصباح من أين يأخذ زيته؟ عليكم السلام شيخنا. من أين يأخذ معارفه؟ هذا المصباح من أين يأخذ معارفه؟ إذا المصباح هو القرآن، المصباح عفوا الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة قلب المؤمن. هذا القلب لشدة نقائه وصفائه ورقته ونظافته صاير كأنه كوكب دري، بحيث أن الذي يلتقي به كأنما يلتقي بكوكب، مضيء في أخلاقه، مضيء في علمه، مضيء في أدبه، مضيء في تواضعه، وهكذا. هذا لشدة نقائه. مو الشاعر يقول المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائل المرء الكريم كأصله، اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره، لا تستغب فتستغاب، وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله، وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في جد الكلام وهزله، وإذا الصديق أسى عليك بجهله فاصبر لأجل الله ليس لأجله، كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله، واعجب لعصفور يبارز باشقا إلا لخفته وطيشة عقله. على أي حال، هذا المؤمن اللي هو حاوي للقرآن الكريم صار نقيا، فالناس تراه كأنه بغاية من النقاء. القرآن يقول كأنه كوكب دري. طيب هو كوكب دري لو مو كوكب دري؟ لا، ليس كوكبا دريا، هو كأنه كوكب دري. يعني تبين عندنا اثنين، عندنا واحد زجاجة مصباح وواحد كوكب دري. هذا الموضوع يدعونا إلى أن نقف وقفة متأملة. كمشكات فيها مصباح، كمؤمن عنده قرآن، المصباح في زجاجة، الزجاجة قلب المؤمن، كأنها كوكب دري، لا ليس كوكبا دريا، كأنها كوكب دري. في الحقيقة الكوكب الدري هو القلب الحاوي لجميع الكمالات، وهو بين قوسين الإنسان الكامل الذي يتمثل بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني ايش صار؟ صار هذا الإنسان المؤمن لشدة تعلقه بالقرآن وتطبيقه لمرادات القرآن الكريم صار نجم، صار نقي. هذا الإنسان المؤمن صار شبيها بالكاملين، لكن ما صار مثلهم لأن لا يدانيهم في الفضل أحد، لكن صار منهم قريب منهم تمام. نقول سلمان منا شنو أهل البيت، لكن سلمان ما يبلغ رتبة جعفر بن محمد الصادق، ما يبلغ رتبة علي الهادي، ما يبلغ، لكن هو منهم لو مو منهم، كأنه كوكب دري، يعني كأنه من آل محمد، كأنه من آل محمد، كأنه كوكب دري. ولكم في رسول الله شنو أسوة، يعني هناك نجم، هناك كوكب، أنتوا تكليفكم، تكليفكم أن تقتربوا من هذا الكوكب، أن تكونوا كأنما من شيعة من خواص آل محمد، كأنما من آل محمد. بهالتفسير الزجاجة اللي هي قلبك، هذه الزجاجة لشدة نقائها وصفائها ورقة معدنها تكون كأنه كوكب دري. شوف هذا الكوكب الدري ايش قد عظيم اللي الله يضرب به مثل. الله يعني احنا الان لو نسولف بالامثال القرانيه، ترى الامثال القرانيه لها ظاهر وباطن، يعني احنا جهدنا جهد امكاننا لما ننظر للمثل نقول مثلا كذا، فالمثل القران ضاربه، لكن لما نجي للامثال القرانيه هذه فيها بواطن عجيبه، بواطن يعني فيها اسرار. هذا الزجاج يعني هذا القلب نقي صاير كأنه كوكب دري، وفي الحقيقة المؤمن ينبغي أن يتأسى بآل محمد سلام الله عليهم. يعني هو رب العالمين من يقول ولكم في رسول الله أسوة، يعني لكم في رسول الله وفي علي بن أبي طالب وفي فاطمة وفي الحسن والحسين وفي المعصومين عليهم السلام. وهذا التأسي لا يأتي على صعيد الاعتقاد فقط، ولا على صعيد الأخلاق فقط، ولا صعيد المعرفة فقط، لا، يقول في كل الجوانب اللي نرى فيها أهل البيت متكاملين أنتم ينبغي أن تسعوا هكذا سعي، هذا السعي بهذه الدقة، وتقلدوا محمدا وآل محمد أشد تقليد. ولذلك عندنا دعاء يقول هذا الإنسان المؤمن المفروض يقرأ ولو في عمره مرة يكفي. شنو الدعاء؟ هو القول مني ما قاله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا معناه يا رب عقيدتي ترى على عقيدتهم، هم شنو اعتقده وأنا أعتقد، لكن التأسي لا يشمل فقط العقيدة، لا يشمل. وهذا مطلب مهم، أن الإنسان يقول لك أنا أتأسى برسول الله بأخلاقه، هو يتأسى بأخلاقه لكن لا يتأسى بعقيدته الحقة، كل هذا ما يكفي. واحد يتأسى بعقيدة رسول الله لا يتأسى بأخلاقه، هم مو صحيح. التأسي دائرة واسعة، التأسي دائرة واسعة إلى أن يبلغ العبد مقام كأنه كوكب. ترى هذه كأنه كوكب دري مقام، مقام عظيم. ولذلك شوف كوكب كأنه كوكب دري. الآن ما أريد أدخل في رمزية هذا المفهوم، ليش قال كوكب؟ كلمة كوكب هو أبيها شغل، يعني الشاهد كأنه كوكب دري، على صعيد الأخلاق يتأسى، على صعيد العقيدة يتأسى، على صعيد الفكر يتأسى، على كل الصعد ينبغي عليه أن يتأسى كأنه كوكب دري. أما ما يبلغ، نعم أشياء أهل البيت وأتباع أهل البيت درجات مراقي، الناس في مدرسة أهل البيت مو كلهم شواسي، لا، واحد صاعد درجة في ولايته، واحد صاعد درجة في عبادته، واحد صاعد درجة وهكذا. ولذلك أكثرهم تأسيا وتقليدا وتطبيقا، أكثرهم قربا. ولذا هذه القصة الشهيرة قصة لطيفة، يقولون في يوم أبو ذر أبو ذر سأل أمير المؤمنين عليه السلام، قال يا أمير المؤمنين أراك تذكر سلمان كثيرا، أشوفك دائما سلمان سلمان سلمان، مدح على سلمان. الإمام علي ما كان يسميه سلمان، كان يسميه سلسل سلسل، فكان يقول سلمان فلان، يعني فكلام. إيش معنى هالتركيز على هذا الرجل؟ قال طيب أنا راح أعطيك الجواب، لكن راح أعطيك الجواب العملي. اذهب وادعو سلمان. روح صح سلمان. راح أبو ذر جاب سلمان وإجوا اثنين. قال لنمشي، خل نطلع نتمشى. خرجوا ثلاثة، الإمام علي وسلمان وأبو ذر. فالرواية تقول فمشي، مضمون الرواية، على أرض رخوة، يعني تطلع آثار الأقدام. فمشوا مسافة افترض فد ربع ساعة أقل كذا، التفت أمير المؤمنين إلى أبي ذر قال يا أبا ذر احسب الأقدام، يعني شوف آثار الأقدام شقد. هم ثلاثة يمشون، الآثار شقد لازم تطلع؟ تطلع ستة. فالتفت أبو ذر حسب الأقدام لقاها أربعة، يعني أكو واحد شنو قدمه ما موجودة. فقال أبو ذر عجبا يا أمير المؤمنين، هذه أربعة أقدام. طيب وين الواحد من عندنا ماكو أقدامه؟ قال سل سلمان. سئل يعرف الجواب. قال يا أبا عبد الله ما لي أرى أربعة أقدام. شو أربعة؟ قال أعلم يا أبا ذر أني حينما علمت أن عليا على حق سرت خلفه حذو النعل بالنعل. فحتى مشي وين ما يخلي رجله أقول خلاه بهذا المكان، ما خلاه بهذا المكان، يعني هذا أكو حق أخلي فوقه. شوف أي اتباع هذا، أي اتباع هذا، اللي يتبع هيك اتباع تام إيش يطلع؟ أهل البيت هيك يريدون شيعة واقعا، أهل البيت هيك يريدون شيعة. مو تقول له قال الباقر يقول لك وأنا هم أقول أنت شنو قياسا بالباقر. شوف أهل البيت هيك يريدون ناس أنه يتبعه. طبعا سلمان دام اتبع بآثار أقدامه، يعني متبع بكل شيء، بعبادته بأخلاقه بعلمه بتواضعه بأدبه بكل شيء، كأنه كوكب دري. شوف بعدين انتقلت الآية، قالت يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذا ياهو اليوقد مو الكوكب. رجع الله للمصباح، الله نامره ما يحكي على الكوكب. شوف لكن هي يرادنا شوية صفنا، ها تأمل، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. ياهو اليوقد المصباح وليس الكوكب. إذا نقراها بالظاهر يعني الكوكب يوقد، الكوكب ما يوقد، لا المصباح اللي فيه فتيل وزيت، هذا المصباح زيته منين يجي؟ يوقد من شجرة مباركة، يعني هذا المصباح مو فيه زيت، فيه سائل وفتيل، هذا فتيل المصباح يأخذ الزيت من شجرة، يعني كأنما الدهن هذا السمن مستخلص من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. طيب إذا كان القرآن هو المصباح، القرآن منين يستمد معارفه؟ يستمدها من شجرة، لا هاي الشجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. طيب شنو هاي الشجرة؟ القرآن منين يأخذ كلامه؟ من أين يستمد القرآن الكريم معارفه؟ الجواب من شجرة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذه الشجرة هي شجرة العلم الإلهي. يعني القرآن شنو هو القرآن؟ القرآن بلغة أهل الدنيا أحد مؤلفات رب العالمين، صح ولا لا؟ أحد مؤلفات رب العالمين القرآن الكريم، يعني واحد من الكتب التي ألفها رب العالمين هو القرآن. ولذا احنا في مدرسة أهل البيت ما نقول القرآن قديم، نقول القرآن مخلوق قديم بعلم الله، مخلوق جاء للدنيا، له هو قديم بعلم الله مخلوق جاء للدنيا. ولذا هذه معركة عقائدية شرسة بين الأشاعرة والمعتزلة، الآن أنا ما أريد أدخل فيها. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هسه مو الكوكب يوقد، لا، المصباح يوقد، يوقد من شجرة مباركة، يعني يأخذ علمه ومعارفه وأسراره من العلم الإلهي، العلم اللي الله منزله، والعلم اللي الله ما منزله في بعض الكتب. ولذلك احنا عندنا العلم الإلهي يقسم على قسمين، علم ذاتي وعلم فعلي. الآن أنا ما أريد أدخل فيها التقسيمات، يمكن في الليالي اللي راحت سولفنا على صفة العلم. على أي حال، يوقد من شجرة المباركة يعني يؤخذ هذا الكتاب، هذا القرآن يؤخذ من العلم الإلهي. وهنا القرآن الكريم واقف وقفة متأنية على هذا، قايل وإنه لقرآن كريم. كريم، هسه هذه كلمة كريم هواي فيها معاني، بعض مثلا كريم يعني هو يعطي من الكرم، هو يعطي كريم، ومرات يكون مكرم يعني له كرامة، على أي حال وإنه لقرآن كريم. هذا القرآن الكريم وين موجود؟ في كتاب مكنون. زين، شلون القرآن في كتاب مكنون؟ هسه يا هل أكبر، القرآن لو الكتاب المكنون، إذا فهمنا أن هاي كلمة في تعني ظرفية، يعني الكتاب المكنون أكبر منين؟ أكبر من القرآن الكريم، كأنما القرآن الكريم جزء من الكتاب المكنون أو خزانة فيها القرآن. وإنه لقرآن كريم، هذا القرآن اللي بين أيديكم قرآن كريم، هذا في كتاب مكنون، يعني هذا الكتاب المكنون أكبر منين؟ أكبر من القرآن الكريم، أكبر مو سعة مادية، لا، أكبر بعلمه. هذا الكتاب المكنون هو صنف من أصناف العلم الإلهي. شوف، ويسمى هذا الكتاب المكنون يسمى اللوح المحفوظ. شوف، يعني القرآن الكريم كتاب ضمن خزانة علمية اسمها اللوح المحفوظ. هذه المفردات اللي مرات نقراها عن السماوات والأرض والجنة والنار، هذه مفردات أكثرها معنوية. لما نقول شجرة الطوبى، سدرة المنتهى، ما اللوح المحفوظ، العرش، القلم، اللوح، الكذا، هذه أكثرها معاني علم، معاني علم ومعاني عمل. الآن أنا ما أريد أدخل فيها، يعني تعرف إحنا عندنا في الرواية هاي شجرة الطوبى لها غصان، كل غصن إلى شكل، إن شاء الله الله يوفقنا لما نتحدث عن يوم القيامة راح نمر عليها. هي شجرة الطوبى شنو يعني؟ سدرة وبها نبض وكذا، هذا سدرة وبها نبض، شلون طالعة من بيت علي وفاطمة؟ زين، لما نروح الآن ما نشوفها. هاي في الحقيقة اللغة العربية ما قادرة تحيط بالعلم الإلهي، وهي أحسن لغة في العالم، رب العالمين خلى القرآن باللغة العربية وما قادرة تحيط. المعاني الإلهية أوسع من ألفاظ اللغة. هذا الإناء اللي رب العالمين راد يخلي به المعارف مالته يا دوب تحملها، راد يسولف لنا على الجنة والنار، شاف هاي لغة العرب واللي هي أحسن لغة، شو يسميها؟ إذا هي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، زين شلون بها أنهار؟ شوف هسه خطر في ذهني، بها نهر وبها لبن وبها خمر وبها ما أدري شلون. في الحقيقة هاي ترى معاني تقريبية، وإلا هي لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولذلك سماها الجنة. هي الجنة شنو هي؟ بستان، يعني شوي أكبر من المزرعة، بستان يعني. بس هو في الحقيقة هي الجنة اللي الله يشعليها، مو جنة بستان، أوسع. لكن بهذا الضيق اللغة جزاها الله خير تحملت، وإلا الأسرار الإلهية لو تطلع لا لغة تكفيها ولا إنسان يتحملها ولا عقل يشيلها أبدا. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون على اللوح المحفوظ. بعدين رب العالمين يقول لا يمسه إلا المطهرون. هسه يا هو هذا اللي ما يمسه منه، واللي لا يمسه القرآن ولا لا يمسه اللوح المحفوظ. شوف لا يمسه يا اللي هو شنو ما يمسه؟ ما يمس القرآن سلام عليكم الكتاب، لا يمس القرآن ولا يمس اللوح المحفوظ. في الحقيقة اثنيناتهم لا اللوح المحفوظ ولا القرآن الكريم يمسه إلا المطهرون. إلا المطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. بس لولا ولذلك بعد هالفهم ما نستغرب إذا نقرأ مثلا قول أمير المؤمنين أنا الناظر إلى اللوح المحفوظ. ليش؟ لأن هو مساه، ما مساه بإيده، مساه بعقله وبقلبه. المس هنا معنوي وليس ماديا، وإن كان بلغة الفقه أنه مادي. ما يصير تلمس القرآن تمس القرآن وأنت ما متوضي، هذا فهم فقهي. أما الفهم الدقي لا، لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يدركه ولا يعرف أسراره إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ إنما شو تفيد الحصر؟ بس دولة اللي راح الله يذكرهم فقط، هؤلاء يمسوه بعقولهم. إنما يريد الله، الإرادة الإلهية متعلقة، إنما يريد الله شوف اللام هم تفيد التوكيد، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فقط، لا ويطهركم تطهيرا. إذا صار طهرهم تطهيرا صاروا مطهرون، إذا صاروا مطهرون. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا يعني لا ينظر إلى أغصان تلك الشجرة إلا أولئك. شوف شوف شلون، مصباح كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد يعني المصباح يوقد يعني يأخذ زيته، يوقد من شجرة ديك البعيدة اللوح المحفوظ، يوقد من شجرة مباركة زيتونة فيها عطاء فيها زيت، لا شرقية ولا غربية، لا جاية من الشرق ولا جاية من الغرب، إنما هي من الله حصرا. شوف مو علم، شوفوا واحدة من مواطن قوة مدرسة أهل البيت أن أئمة أهل البيت ما ماخذين علمهم لا من الشرق ولا من الغرب. الآن مع احترامنا لكل المذاهب، تروح لك لأي مذهب يقول له منو إمامكم، يقول لك فلان، فلان عد من دارس، يقول لك عد فلان، فلان عد من، هكذا واحد ندرس ثاني صار الناس علماء. تروح للشيعة تقولهم منو إمامكم، يقولوا لك محمد الجواد، طيب محمد الجواد عد من دارس، ما رايح للشارع يدرس، ما داخل في مدرسة يدرس، يقول لك عد أبوه، عد أبوه، أبوه عد من دارس، عد أبوه. واحد يدرس الثاني إلى أن واصل لرسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله عد من دارس، خلاص رسول الله ما درسه واحد لا شرقية ولا غربية. شايف ذول اللي شككوا في رسول الله في أيام الدعوة قالوا هذا القرآن جايبة من بحيرة الراهب علمه، ألف مثل بحيرة ما يكتب يجي شغل ما يجيب. رب العالمين يقول لا شرقية ولا غربية، هاي من العلم الإلهي، لا شرقية ولا غربية، فقط في مدرسة أهل البيت تجدون هذه القضية. مع كامل احترامنا لكل الفرق والمذاهب، كل الفرق والمذاهب لما تسأله يقول لك إمامي دارس عند فلان، ويمكن عد أكثر المذاهب تطلع عند فقهاهم بعض الهفوات الفقهية، الهفوات العقائدية، الهفوات الكذا، وتناقشت فيما بعد مثلا طلعوها مو صحيحة. في مدرسة البيت ما عندنا هذه الحالة. كبيرهم في العلم لا يقاس، وصغيرهم جمرة لا تدرس. هذا نسميه العلم اللدني، هو هذا. وآتيناه من لدنا علما. هاي آتيناه من لدنا علما يعني منو؟ يعني الخضر. في التاريخ وارد يقول يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين جالس في المسجد وإجا واحد قال يا أبا الحسن عندي أسئلة، عندي مجموعة أسئلة. قال سل. فسأل، ما أدري الباب الذي لا يسد، قال باب دعوة المظلوم كذا كذا، مجموعة أسئلة سأل. قال لا أجيبك. الإمام قال له بل سل ولدي الحسن، اسأل الحسن. فراح للإمام الحسن سأل الأسئلة والإمام الحسن جاوبه وطلع. فلما طلع الإمام علي التفت إلى ولده الحسن أمام الناس، قال أبا محمد؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. قال أعرفت السائل؟ قال من؟ قال ذاك العبد الصالح الخضر، باعتبار كل المسلمين يعتقدون بأن الخضر حي. ها، فإذا حي خو ما مختفي، طب ما يقعدوا إحنا ما ندربي، لازم يعني لو خفاء العنوان لو خفاء الشخص، فيها رأيين، لو خفاء العنوان لو خفاء الشخص. فإذا خفاء العنوان يعني عنوانه بالشارع يمكن نسمع حج فلان، سيد فلان، شيخ فلان، فلان، الأستاذ الفلاني، وهو في الحقيقة إنسان. فكان يأتي لأهل البيت ويسألهم. إذاك إذا يجي للحسن يتعلم على إيديه، ورب العالمين قايل وآتيناه من لدنا علما، شاء الله شنطة للحسن، شاء بعد الله شنطة للحسن. إذا هو اللي آتيناه من لدنا علما اللي صاير ويمسافد أستاذ جدا حاد، يجي للإمام الحسن يتعلم من عنده، بعد أنت الوراها بعد أنت شوف فكر شلون راح يصير الموقف. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المشكات هو المؤمن، والزجاجة والمصباح هو القرآن، والزجاجة قلب المؤمن، كأنها كوكب دري، الكوكب الدري هو المعصوم، يوقد من شجرة مباركة، الشجرة المباركة هي العلم الإلهي، زيتون لا شرقية ولا غربية حصرا من الله، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. طبعا هذا كل الرأي الأول، بعد إحنا ورانا تقريبا 4-5 آراء، يعني هاي صارنا ليلتين في الرأي الأول. هنا يكاد زيتها يضيف قلب من عدما، هاي ال هذا هاي السالفة بيها فتش شيء، تعرفوا شلون؟ شوف المشكات هو الإنسان، أنا أفهرس البحث، المشكات هو الإنسان، المشكات وفيها مصباح، يعني عنده قرآن، المؤمن عنده قرآن، المصباح في زجاجة، يعني المؤمن مخلي القرآن ومعارف القرآن وأسرار القرآن وأخلاقيات القرآن في قلبه. القلب زجاجة، الزجاجة شنو شغلها بالنسبة للمصباح؟ تحافظ عليه من الرياح وتزيد من توهجه، صحيح لو مو صحيح؟ تزيد من توهجه. فالمصباح في زجاجة يعني في قلب المؤمن، الزجاجة كأنها كوكب دري يعني من التأسي والاقتداء صاير كأنما من أهل البيت، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد المصباح، هذا المصباح يأخذ معارفه من علم الله. فبعدين يقول يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني هذا القرآن اللي هو المصباح وهذا العلم اللي في القرآن اللي هو في قلب المؤمن يكاد ينفجر من قلبه على لسانه ولو لم تمسه نار التعليم البشري. ما أدرت وياي؟ يعني هذا لأنه هو تلبس بالقرآن وصار مظهر من مظاهر القرآن، العلم يكاد ينفجر من عنده ولو لم يتعلم. هذه وين نلقاها؟ نلقاها بالحديث العلم نور، شلون الرواية؟ العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. شوف ايش صارت، ليس العلم، الإمام الصادق يقول ليس العلم بكثرة التعلم، إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني هذا يكاد العلم، شلون هذا ضرار بن ضمرة لما وصف الإمام علي إيش قال؟ قال يكاد العلم يتفجر العلم من جوانبه. شوف شلون توصيف دقيق. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت منابع الحكمة. شوف تفجرت، تبين أنها كانت مطمومة مطمورة في باطنه، فقط العبد ما سوى شيء، فقط أزاح التراب. يا تراب، هو تراب مالتيش، تراب الذنوب، ترى تراب الشبهات وتراب المعاصي، بس طلعه بزيح تراب الذنوب عن قلبك، خلاص تفجرت منابع الحكمة من قلبه على لسانه، تفجرت كأنما انفجار. شوف كنزك، يقول بعض العرفاء كنزك تحت وسادك. يعني تكاملك وين؟ تكاملك بيدك. كنزك تحت وسادك. شوف كنزك تحت وسادك، يعني شغلة قريبة عليك، بس انت ابدي. من عرف نفسه اول شيء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد يعني يقترب، وإلا مجموعة من الأسرار التي تودع للإنسان لا يحق له أن يكشفها. كشف سر الربوبية كفر، وهتك سر الألوهية زندقة. مو كل شيء يطلع. من أمنوه على سر فذاع به، لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا. من لم يصن سر مولاه وسيده وكان فيها على الأسرار نباشا. إلى آخر الأبيات، الآن لا أريد أن أقرأها. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أكو بعد أقوى من هذا؟ نور على نور. شوف نور على نور، هذا الكلام في الرأي الأول إذا فعلا انطبق على إنسان يصبح نور على نور، لما يصبح طبيعي يصبح، يجعل القرآن مشاركا له ورديفا له وصديقا له، ثم يطبق ما يوجد في القرآن، طبعا يصبح مظهرا من مظاهر الرحمة الإلهية والعلم الإلهي والعزة الإلهية والكرامة الإلهية. لكن شرط أن لا يكون القرآن لقلقة لسان. هذه مهمة. إحنا مرات في الإسلام كل تركيزنا مثلا على أحكام التجويد. أحكام التجويد، ها هاي مدة، هاي الضاد شلون تلفظ، هو يمدها ولا الضال، وهو من الضالين. إيه مشكلة هاي. إيه فعلا والله قلبي، شوف شهيد يقول، يقول نفسي روحي سلمان، نفسي روحي سلمان ونفسي أبو سفيان، اللهم أعني على قتل أبي سفيان. ترى مو المهم هذه. عندنا مرة واحد من السادة الإخوان صلي جماعة عندنا في العراق وفي المسجد وناس يصلون وراء، قال غير المغضوب عليهم ولا الضال. طب ما داش تقول فتح حجي لي وراء، قال هسه خليه يولون ذول الضالين شارعين قلبك على شنو، لا تمتهم ولا خليه يولون. وهذا المدار صحيح، مطلوب واحد يقرأ قرآن صحيح، لكن مو مطلوب يكون هو هذا الهم الأوحد، إنه أنا هذه بها دغام لو بها قلقلة. ترى الله ما رأيتها، الله رأيتك تطبق بالقرآن، هاي هي. وهذه ودراسات وهذا شلون، ترى هو صحيح هذا، أنا ما يعني ما حارب الآن أنا ولا أشكل عليه، لكن أقول مو هذا الهم اللي الله منزل عليه القرآن بسبب القرآن. صحيح شيء مهم، لكن مو هو هذا الأهم، أكو شيء أهم من عنده. بعض الناس مع شديد الأسف كل همه مع القرآن الكريم أن يكون مثلا قارئا جيد، يصير قارئ جيد لكن ما يصير مطبق جيد. شنو الفائدة؟ ويلا اقرأنا بالله كفوا وكفؤا وكذا وهيئة وهيئت وش الفائدة؟ وشنو المشكلة؟ وسواها وقراها. هي هاي الله نزل القرآن على هيئت وهيئت. نعم القراءة ينبغي أن تكون صحيحة، لكن لا ينبغي أن تكون الهم الأوحد. الهم الأوحد هو أن يجعلك القرآن عبدا لله، هو هذا كل اللي يريده الله، هذا أن تكون عبد. حينما يكون الإنسان عند حقيقة العبودية، هاي هي، هو الله يريد هيك شيء. شوف عنوان البصري لما سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال له علمني، والإمام طرده مرة ومرتين وكذا كذا كذا، بعدين قال له علمني، قال أول ما تطلب في نفسك حقيقة العبودية هي هاي، أن يكون الإنسان عبدا. شوفوا إخواني، والله هذه روايات الإمام الصادق فيها من الأسرار وفيها من السبل، سبل النجاة اللي يستغني الإنسان. سبحان الله، يعني أهل البيت ظل، يعني خلونا من كلمة ظل، أهل البيت عندهم من الأسرار التي أودعوها في كتبهم اللي ينبغي على الإنسان أن تكون له علاقة. فقط الإمام الصادق سيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه، فقط الإمام الصادق جمع أحاديثه طلعت 147 مجلد فقط اللي وصل، موسوعة الإمام الصادق 147 مجلد فقط الإمام الصادق. هذا أي تراث؟ هذا مو تراث التقاطي، تراث بأصل الإسلام، بأصل الإسلام. 147 مجلد مو شغل سهل. الإمام الصادق عليه السلام مدرسة الآن، شوفي يقول مثلا التخصص في المدارس العلمية، وأوروبا سبقتها، لا أوروبا ما سبقتها. الإمام الصادق أول من راعى نظام التخصص في الأكاديميات، اقرأ في تاريخ الإمام الصادق. جاب جابر بن حيان قال له درس كيمياء، زرارة اختصاص حديث، أبان بن تغلب يمكن هيك تفسير، مؤمن الطاق عقائد، هشام بن الحكم عقائد، فلان أبو فلان فلان فلان، اختصاصات مدرسة فوق التخصص الدقيق. طلب من الإمام الصادق من زرارة أن يجمع أحاديثه، ثم طلب من جابر الإمام الصادق أن يصنع له ورقا لا تحرقه النار ولا يمحو كتابته الورق الماء. فراح جابر، سافر للبصرة وإجى للعراق وسافر مدن وسافر يبحث عن أنواع من المعادن يستطيع من خلالها أن يصنع ورق لا يحترق في النار ولا الكتابة تنحب الماء. وفعلا عثر عليها وصنع ورق من هذا. الآن ما عندنا ورق ما يحترق في النار، الآن في هذا الزمان ما عندنا ورق ما يحترق في النار، على حد علمي، ما أدري يمكن تعرفون. بعدين كمل الورق سلم الزرارة، زرارة هم جمع الأحاديث. شوف الإدارة، القيادة، السياسة، العلم، زرارة يجمع، الإمام الصادق يجمع الناس يقولهم أقرب واحد إلي زرارة، أقرب واحد إلي زرارة. فتبين أنه لازم يلتقون جابر وزرارة، وين يلتقون؟ في الكوفة. فيريد كأنما يسلم الورق أو شيء من هالقبيل. فلما وصلوا إجا واحد ثالث قال سلام عليكم، قال عليكم السلام، وهم في بوادي الكوفة على أطراف الكوفة. قال وين رايحين؟ قال احنا رايحين للكوفة. قال أنا توني الآن إجيت من الإمام الصادق، والإمام الصادق يسلم عليكم، وودى الزرارة هذا البيان، هذه الورقة. أكيد الورقة شبيهة فيها حديث يريد يكتبه غير، وإذا زرارة بهال الجرأة يفتح الورقة قدام الأصحاب وجماعته والشيعة وكذا. من جعفر بن محمد الصادق إلى شيعة الكوفة، أنا براء من زرارة. بعد زرارة شو تريد حاله؟ الإمام الصادق تبرى من عنده، هو مكلفة يجمع حديثه. انصدموا كل الناس، انصدمت. ما قال شيء لما زرارة، الحمد لله والشكر، خلوا ورجع وين؟ للمدينة. وصل الخبر للكوفة أن الإمام الصادق تبرى من زرارة، وصل زرارة للمدينة يبكي، مولاي أنا سويت. قال له زين أنا راح أسألك، أرأيت الخضر حين كسر السفينة أكان في السفينة عيب؟ قال له ما فيها عيب. قال ليش كسرها؟ قال يخاف عليها من الملك. قال وأنا كذلك كسرت عليك خوفا من والي الكوفة. والي الكوفة كان مودي واحد وواقف يمكم وانتم ما تدرون، وهذا كان جاسوس، فلو داخل الكوفة كان اعتقلوك، لما تبرأت من عندك بعد ما لهم شغل فيك. انتهت القضية. ورا يومين الإمام الصادق نزل بيان، زرارة منا ونحن منه وكذا، اكتب الأحاديث باشر على بركة الله، ومشت المدرسة. شوف هذا أي لون من السياسة هذه بالله عليك؟ أي حفظ لمصلحة الأمة ومصلحة المسلمين؟ هيجي شغل، هيجي شغل. وبدأ يكتبون ووصل. وبعدين الإمام الصادق مجمعهم في منطقة، كل واحد يدرس يقول له روح خذ مكانك وسافر لبلاد. وانتشر علم الإمام الصادق حتى في أوروبا، لأن بعض تلاميذ الإمام الصادق سافروا حتى للبلاد البعيدة جدا، للهند وللصين والكذا. وبعدين إحنا الشيعة ما عندنا تتبع دقيق لأصحاب الصادق، وهناك صاروا علماء وكذا، ويمكن بعض التراث يعني هو أصلا للصادق، هو الآن منسوب مو للصادق. ولذلك بإمكانكم تقرؤون كتاب الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب، هذا من خيرة الكتب التي كتبت عن الإمام الصادق. على أي حال، وبعض خواص بقوا داير ما داير الإمام الصادق. يقول يوم من الأيام كانوا جالسين في البيت، وإذا بالحكومة الظالمة العباسية هجمت على الدار، هجمت على الدار وحرقت الدهليز. خرج الإمام الصادق شاف البيت كله محترق، قل فوطأ النار برجله وقال اطفئي فأنا ابن محمد المصطفى. اللهم اطفئي وأنا ابن علي المرتضى، اطفئي وأنا ابن خديجة الكبرى، اطفئي وأنا ابن فاطمة الزهراء. خمد النار وسكت عياله ويقول احنا استحينا ذاك اليوم، خلينا وطلعنا من البيت بعد ما طفئنا النار. انشغل الإمام بعائلته. ثاني يوم اجينا نواسي ونقول له الحمد لله على سلامتكم وكذا، دخلنا لقينا الإمام محزون، محزون كئيب باكي العين مكسور القلب. صرنا نواسي، قلنا له سيدي هذه مو أول نار شبت بدياركم، هذه مو أول نار ثم النار طفيناها ما صار شيء، ليش هالحزن هذا؟ دمعتك غالية أبا عبد الله. قال والله ما على داري بكيت، أنا ما بكيت على داري، لكن أنا حينما دخلت إلى الحجر حجرات شفت نسائي دخلا من خيمة لخيمة، شردا من خيمة لخيمة، يركضا من حجرة لحجرة. ذاك الوقت تذكرت عماتي، أقول أنا وياهن وهذا حالهن. زين عماتي ما عتن واحد، إيش كان حالهن؟ تقول بي صياط عدوان، بي صياط عدوان، تكفن تكفن يا خيل الغايره بسجه، واللي بيصيانط عدوان تكفن، واخوي بذاري الغبره، اخوي بذاري الغبره تكفن يا خيل الغايره بسجه، يا خيل الغايره بسجه، تكفن قضت روح الحسين خيول ومي، يا قضت روح الحسين خيول يا لمي الدهر يا بالفضل شنهي الدهر يا بالفضل شنهي لهب هاي لهب هاي الدهر يا بالفضل شنهي لهب هاي علي من يوم عفتوني علي من يوم عفتوني لهب هاي أطف بهاي تزايد أطف بهاي تزايد لهب هاي لهب هاي تزيد النار يو صاحت رقي تزيد النار يو صاحت رقي أقول سيدي يا جعفر ابن محمد بيتكم احترق نعم لكن بناتك ما مسهن شيء يقول حميد بن مسلم حينما حرقوا الخيام رأيت طفلة خرجت النار قد حرقت أطراف ثيابها لحقتها قلت لها بني النار النار النار قالت لي يا شيخ هل قرأت القرآن قلت نعم قال هل قرأت قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر قلت نعم قالت يا شيخ أنا يتيمة الحسين أنا يتيمة الحسين لا تقهرني قلت لها بني ما أنا بقاهرك إنما أريد أن أسقيك ماء أخذتها إلى المشرعة قلت لها بني هذا الماء اشربي أنه تزلزلت السماوات والأرض منها قالت لي يا شيخ كيف أشرب وقد مات والدي عطشانا أويلي أويلي حاد الضعن بالله عليك ردني إيه ردني ردني هاي الطفلة تقول لي هذا الرجل يا حاد الضعن بالله عليك ردني صوت الدهر بالدلال ردني أريد يشوف عباس أريد يشوفها عباس ردني شلون مهزلة من صياط مي شلون مهزلة من صياط يا طميه قلت لها بني أين تريدين ما وجهتك ما وين تريد تروحين قالت لي يا شيخ إن عمتي زينب قالت لي إن لنا قبرا بالغريب والله أنا رايح للوالد عده وانفض بدي تراب لحده والله وقل لي خواتك بناتك يا ابو الغيرة بشدة حمل انسقط ياهو اليسندر إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين